أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في قراءة الفقه لمولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه وألحقنا بهم على خير، آمين إن شاء الله. الفقه الشافعي يعني معناه أنا بعبد ربنا تبارك وتعالى مقتديا باجتهادات الإمام الشافعي. فمن الخطأ الكبير إنك تفتكر إن الفقه فرق إسلامية، خطأ، استغفر الله، ضلال مبين. الفقه هو ملة واحدة، ملة الإسلام، بس أنا ما عنديش طاقة ولا عندي قدرة أفتح القرآن الكريم وطلع الحكم، مع إمكانياتي ما تسمحليش. أجيب كتاب الإمام البخاري وأم فتحه وطلع قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا وطلع الحكم الشرعي، ما أقدرش. طب أعمل إيه؟ قال تعالى فاسألوا، اسألوا فعل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى سيادنا عشان ربنا يكرمنا كده ويرضى عنا وعن حضراتكم، الفقه يعني الفهم في الدين على مذهب، أي على ما ذهب إليه. عارف اللي يقول لك ده ذاهب يعني ماشي، على اجتهاد الإمام اللي الناس بتمشي وراه، الشافعي أي ما توصل إليه اجتهاد الإمام الشافعي. طب أنا بحب الإمام مالك، أهلا وسهلا. بحب الإمام أحمد بن حنبل، أهلا وسهلا. بحب الإمام أبو حنيفة، أهلا وسهلا. أنا بحب المسلمين كلهم، أهلا وسهلا. بس أنا ليه بتعلم مذهب؟ بتعلم مذهب طريقة في الفكر، طريقة في التعليم، طريقة تناسب المبتدئين، طريقة تؤدي إلى الترقي. وما من إمام من الأئمة الكبار إلا وكان له مذهب. الإمام الشافعي تتلمذ على إيد مالك وعلى إيد محمد بن الحسن الشيباني في الكوفة، وخالد بن مسلم الزنجي في مكة. الإمام مالك تتلمذ على إيد الزهري، أبو حنيفة تتلمذ على إيد حماد، وحماد على الفقهاء الستة، والفقهاء الستة على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان بيقول كنت أقتفي آثار مين؟ عبد الله، آثار مين؟ عمر بن الخطاب. يعني بقلده اهو، يعني عبد الله بن مسعود بيقلد مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بيقلد مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش مسألة في العلم على المذاهب الأربعة إلا وليها دليل من قرآن ومن سنة ومن إجماع ومن قياس. فمحدش يظن إن المذاهب بتتصارع، استغفر الله. المذاهب بتتطاحن، استغفر الله. المذاهب ما هي إلا مدارس علمية. هذه المدارس العلمية مدارس مباركة، كلها تغرف من بحر الكتاب والسنة، بس في واحد بيغرف من الشط ده، في واحد بيغرف من الشط التاني، في واحد جاب مركبة ومشي في النص وبيغرف مية من النص. طيب احنا عاوزين ايه من البحر؟ عاوزين السمكة اللي في البحر. واحد واقف على الكوبري ومدلدل الصنارة وواقف بيعمل ايه؟ مستني الصنارة تتقل. بص الناحية التانية تلاقي واحد راكب بتاع ده الصغير ده، اسمه ايه ده؟ مركب صغير ومعاه الشبكة وعمال يرمي. ده بيصطاد سمكة، واللي بيرمي السمكة الشبكة بيعمل ايه؟ بيصطاد سمكة. واحد تاني ظريف شوية يجي على المغرب يجيب زي قفص كده معمول بالشبك بتاع الصنارة وله فتحة، ويقوم منيمه فين؟ على الشط. يجي تاني يوم الصبح يلاقي السمك فين؟ جوه في القفص ده. ده روح بسمكة يا مولانا، وده روح بسمكة، وده روح بسمكة، وكلهم اصطادوا سمك من فين؟ من البحر، وكلهم اصطادوا رزق ايه؟ حلال. أني طريقة بقى الأحسن؟ سؤال لا يقال. الأحسن الشافعي ولا الملك ولا الحنفي ولا بحر؟ لا، هذا سؤال لا يقال. وكلهم من رسول الله. خلي بالكوا يا أخوانا، خلي بالكوا عشان ربنا يكرمنا ويرضى عليكم. محدش يتذكر أن المذاهب ما هي إلا فرق. لا استغفر الله، المذاهب ليست فرق. محدش يظن أن المذاهب صراعات، أبدا. الإمام أبو حنيفة كان بيقابل الإمام مالك في الحج، والإمام الشافعي تتلمذ على إيد الإمام مالك وعلى تلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، والإمام أحمد بن حنبل تتلمذ على إيد مين؟ ها أهو أهو، العملية حلوة الحمد لله، في روح دنيا كويسة، لكن طبعا الجهلاء هم اللي بيصوروا لنا هذا الأمر. طيب، كانوا زمان لما يتكلموا يقول لك هات لنا دليل من قرآن أو سنة وفهم عالم. ليه؟ لأن أنا ما عنديش ملكة الاجتهاد. فما دمت ما عنديش ملكة الاجتهاد اعمليها، قلد من ربك سبحانه وتعالى منحه ملكة إليها الاجتهاد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيها لا تعلمون. طيب تعالوا نمشي مع بعض سنة سنة. يعني إيه فقه؟ كلمة فقه يراد بيها واحد من ثلاثة. الرأي الأولاني أن الفقه هو الفهم للأشياء الدقيقة. ده إيه ده مولانا؟ ده كتاب، ده محتاج تركيز، محتاج إعمال نظر. ده إيه؟ ده موبايل ماركته سامسونج تاتش. ما هو الشيخ مش أي تليفون هيشيله، ده تاتش. هل أنا بقى محتاج أعمل ذهني عشان أعرف إن ده موبايل؟ مش محتاج. طب تعالى مولانا بقى، لا، الفقه إن سيادتك تعرف إن الموبايل ده بيشتغل إزاي، إيه الموجات اللي بيشتغل بيها، إيه تكوينه من جوه، إيه مكوناته الداخلية. ده احنا دخلنا بقى، عملنا إيه بقى دلوقتي؟ ها دخلنا في الأشياء الدقيقة. إذن الفقه هو الفهم للأشياء ليها. طيب دي نمرة واحد. رقم اتنين، الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وانت قاعد بتتكلم مع واحد كده، انت حضرتك فهمني ولا مش فهمني؟ انت معايا ولا مش معايا؟ لا انا فهمك يا سيدي، بس كمل. فهمتها كده اهو. رقم ثلاثة، يا سيدي لا فهم للأشياء الدقيقة ولا فهم غرض المتكلم من كلامه، امال الفقه ايه؟ اي حاجة سيادتك تفهمها اسمها فقه. يعني ايه بالعربي؟ يعني الفقه لغة هو الفهم مطلقا. والرأي الثالث هو الراجح. فمعنى الفقه أي الفهم إيها مطلقا. فالسماء فوقنا فقه، والأرض تحتنا فقه، والموبايل ده بيشتغل إزاي فقه، واللي يقرأ كلام مش عارفه يعرفه فقه، كله فقه. أي حاجة البني آدم يفهمها فقه. ولذلك سيادنا المشايخ لما كانوا يدعوا كانوا يقولوا إيه؟ اللهم فهمنا، عايزين نفهم، اللهم فهمنا في الدين. شرعا في تعريف جامد أو أو أو، ربنا كتب له الخلود. ذكروا مولانا البيضاوي في المنهاج، البيضاوي مات سنة 685، وجابوه من الرازي اللي مات سنة 606. قال إيه؟ قال العلم. يبقى الفقه هو الإيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. شفت أنا ماشي عمال أكسر أكسر أكسر ورحت جاي هنا ضامم. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ماشي يا سيادنا متابعين الحركة؟ نمشي مع بعض واحدة واحدة واحدة واحدة. تعريف الفقه شرعا، اصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يعني إيه يا مولانا علم؟ العلم هو ضد الجهل بس، خلاص. فلان جاهل ما عندوش علم، فلان عالم الحمد لله ما عندوش جهل، ادي العلم اهو. في تعريف تاني للعلم، ايه تعريف العلم؟ هو معرفة الشيء على ما هو عليه. ايه ده مولانا؟ ده كرتون بيلمع عشان فيه سلوفان. ايه ده مولانا؟ ده ورق 60 جرام. ايه ده مولانا؟ ده خط معرفش اسمه ايه. يبقى انا عامل ايه دلوقتي؟ كل ما السئل بجاوب، يبقى انا عندي علم في مكونات هذا الكتاب اللي ايه، من ناحية الطباعة. ايه ده مولانا؟ ده كتاب. طب ورقه وكام جرام يا مولانا؟ معرفش. طب ده ناعم قوي يا مولانا؟ برضو معرفش. يبقى انا مش عارفها خالص، لكن لما عرفت اتعلمت. يبقى العلم هو ايه يا سيادنا؟ ادراكه او معرفته الشيء على ما هو عليه. ضد العلم ايه؟ الجهل، خلاص. واحنا كمسلمين ربك بدأ رسالة سيدنا النبي بالعلم وختمها بالعدل. اقرأ، دي دعوة للايه؟ واخر ما نزل الايه 281، اخر كلمتين فيها وهم لا يظلمون. فالمسلم واقع بين حاجتين، ايه هما؟ بين العلم وبين الايه؟ العدل. وهلاكوا في حاجتين، ايه هما؟ الجهل والظلم. طيب صلوا على النبي. ادي العلم بالاحكام. الاحكام جمع حكم. اني احكام؟ انا عندي حكم عقلي، وعندي حكم شرعي، وعندي حكم عادي. الحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، فنحن نثبت لله تعالى صفة الوحدانية، أدي أثبتنا أمر، وننفي عن الله تعالى ضد صفة الوحدانية وهو التعدد أو الشريك. ماشي الحال؟ ده إيه يا أخوانا؟ ده حكم عقلي، ينقسم إلى واجب عقلي ومستحيل عقلي وجائز عقلي، كل ده في العقيدة. بقى في حكم عادي، إثبات أمر الأمر أو نفي عنه بس عن طريق العادة، عن طريق التكرار. عرفت إزاي؟ إن النار لو حطيت إيدك عليها تحرقك. عرفت إزاي؟ بالعادة. أصلا أول مرة حطيت إيدي على النار حرقتني، فعرفت. اللي يشرب مية ساعة زوره هيوجعه، ليه؟ أصلا أنا شربت مرة قبل كده. والعادة بتتحقق بحاجتين، أدي التكرار أهو. في حكم شرعي، ده اللي أنا عايزه في الفقه، ان مفيش حاجة على وجه الارض تتعلق بالبني ادمين اللي هم المكلفين اللي ربنا تكلفهم الانس والجن الا بخمس حاجات اسمهم انواع او اقسام الحكم الشرعي التكليفي. ايه هم بقى؟ حرام تشرب خمرة، واجب تصلي الظهر، سنة تصلي ركعتين الضحى، مكروه تسيب سنة الظهر القبلية أو البعدية، جائز تصلي في جامع الأزهر أو تصلي في جامع ابن طولون. المهم تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي. طب أصلي في الأزهر ولا أصلي في ابن طولون؟ جائز يا مولانا، تصلي هنا جائز، ده بيت ربنا، وتصلي هنا جائز، ده بيت ربنا. ماشي الحال؟ أدي خمس حاجات أهم اسمهم الحكم الإيه؟ التكليفي. والحكم التكليفي ده شرعي، يبقى الأحكام الشرعية. يبقى الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأحكام المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء أربعة، الوجوب اللي عكسه بقى الحرمة، الاستحباب عكسه الجواز، آخر استغفر الله الكراهة، آخر حاجة الإباحة. لكن في الفقه الحكم الشرعي ده الأثر المترتب على الدليل اللي استنبطنا منه. فأقيموا الصلاة، إيه الأثر المترتب على كده؟ أن الصلاة واجبة. وآتوا الزكاة، إيه الأثر المترتب على كده؟ أن الزكاة واجبة. طيب أدي العلم بالأحكام الشرعية نسبها إلى الشرع، والشرع قرآن وسنة، فطلع لي بقى الحاجات غير الشرعية بقى زي الهندسة مثلا، زي علم الجبر، مش علوم شرعية. إيه بعد الشرعية؟ العملية. طلع لي الاعتقاد، أنا وأنا قاعد دلوقتي أهو أعتقد اعتقادا جازما غير قابل للشك أن الله تعالى واحد، عملت إيه سيادتك؟ ولا حاجة خالص، ده عمل قلبي. أنا وأنا قاعد دلوقتي أهو أعتقد اعتقادا جازم لا يقبل للشك إن سيدنا النبي صادق صلى الله عليه وسلم، عملت إيه؟ ولا حاجة. وأنا قاعد برضو أعتقد اعتقادا جازما لا يقبل الشك إن يوم القيامة حق، عملت إيه زيادتك؟ ولا حاجة. واحد تاني قال على فكرة، قلنا له قول، قال مفيش حاجة اسمها جنة، قلنا له ماله، ولا حاجة اسمها نار، قلنا له ماله، قلنا له سيادتك عملت إيه؟ قال أنا في قلبي اعتقادي إن مفيش لا جنة ولا نار. نقول له سيادتك إيه؟ ها؟ مسلم ولا كافر؟ لأنه أنكر مع حاجة موجودة في القرآن، أنكر حاجة ثابتة بالأدلة القطعية، أنكر وجود الجنة، أنكر وجود النار، أنكر لفظ الجنة اللي في القرآن، ده كده ما بيصدقش النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر حرف مكتوب في القرآن، يا ريت حرف، ده أنكر كلمتين. فقعدنا معاه قلنا له يا عم الحاج 1 2 3 4 5 6 7 8 10، قال استغفر الله. قلنا له ما ينفعش استغفر الله، تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قلنا له خلي بالك بقى، عرفت ان في جنه؟ قال اه. عرفت ان في نار؟ قال اه. مؤمن بيهم؟ قال مؤمن. عملي ولا حاجه خالص، لا اشتغل ولا زرع ولا قلع، من نص ساعه كان كافر، وبعد نص ساعه حوارات بقى ايه يا سيدنا؟ مؤمن. عمل ايه؟ ولا حاجة. اذن التوحيد اعمال ايه؟ قلبية، اعمال قلبية. لكن هنا بقى قال لي العملية، طب خلي بالك بقى، يعني ايه عملية؟ يعني عشان اصلي لازم اتوضى، لازم اعمل حركات، عشان ازكي لازم ادفع فلوس الزكاة، عشان احج لازم اروح اطوف واسعى. طب ما هو النية عمل قلبي. اغلب الفقه ان هو في حركة، اغلب الفقه ان هو عملي. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ اغلب الفقه، فنحن هنا من ناحيه الغالب، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، ها المكتسب ولا المكتسب؟ عشان تبقى صفه لمين؟ للعلم. لان العلم بينقسم لاثنين، علم مكتسب ده علم البشر، علم غير مكتسب ده علم ربنا سبحانه وتعالى. فانا دلوقتي، انا قاعد دلوقتي اهو 10 في 10 بكام؟ مش عارف، أنا حافظ لحد جدول 9، إنما 10 في 10 أنا مش حافظ جدول 10. راح واحد قال لي يا مولانا 10 في 10 ب100، و10 في 11 ب110، و10 في 12 ب120، 10 في 10 بكام يا مولانا؟ ب100، 10 في 11 بكام يا مولانا؟ ب110، 10 في 12 بكام يا مولانا؟ اعرفها، عشان لو ما فهمتوش فقه تفهموا الحساب. عمالي بكرر 10 في 12 بكام؟ من 5 دقائق يا مولانا ما كنتش حافظ جدول 10، صح؟ يبقى كنت جاهل، صح. بعد 5 دقائق بقيت حافظ جدول 10 ولا لا؟ حافظه الحمد لله، بقيت عالم بجدول 10. العلم ده اسمه ايه؟ حصل بعد جهل، ما انا ما كنتش عارفه فبقيت عارفه، يبقى ايه؟ ها حصل ليا بعد جهل، اسمه مكتسب. اكتسبته من مين؟ من اللي حفظني الجدول. ربك استحالة، فربك عارف كل حاجة ومحدش عرفه حاجة. ده الفرق بين علمي وبين علم ربنا، ان علمي مكتسب انا بكتسبه، علمي حصل بعد سبق جهل، اما علم ربنا لا. عشان كده الشيخ قال لك ايه؟ العلم المكتسب من منديل التبعيض جزئية، من أدلتها. أني أدلة؟ الأدلة جمع دليل، والدليل لغة الهادي والمرشد. سيادتك رايح فين؟ أنا رايح العتبة. طيب وانت ماشي هتلاقي مطلع كوبري، ما تطلعوش، امشي من تحت. وانا ماشي لقيت مطلع كوبري، بعد ما تمشي كده هتلاقي ميدان كده بتاع الموسكي، لقيت ميدان الموسكي. انا بكده بعمل ايه؟ كل ما الاقي علامه اعمل ايه يا سيدنا؟ ها بعرف ان انا ماشي ايه؟ ها ماشي صح مظبوط. وانت ماشي شويه كده هتلاقي بتاع سمك على ايدك اليمين، الرغيف بتلاتة جنيه ونص، لقيته. اذا كل انا لسه ما سافرتش او لسه ما مشيتش او لسه ما روحتش، فكل ما بيقول لي على حاجه وانا ماشي بلاقيها بعمل ايه؟ بطمن. ادي معنى الدليل ايه؟ الهادي المرشد. ايوه فعلا هو ارشدني الى الطريق الصواب. فجاه لقيت عمك ابراهيم راكب الحصان وبيشاور بايده على المطابع الاميريه، يبقى كده انا ايه؟ وصلت الحمد لله. الدليل في الاصطلاح ايه؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الإيه؟ المطلوب. المطلوب معرفة حكم صلاة الصبح. قال تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر، وهنا الأمر للوجوب، وما فيش قرينة تصرفه إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر. وصلاة الصبح جزء من الخمس صلوات اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افترضهن الله على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وإيه وليلة. أعمل إيه أنا بقى؟ ها اطمنت. اطمنت على إيه؟ على إن حكم صلاة الصبح فرض عين على من توافرت فيه الشروط. الشروط الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. أدي شروط وجوب صحة، شروط وجوب الصلاة. ركزوا معايا يا سيادنا. من أدلتها، الأدلة نوعين إجمالا وتفصيلا. إجمالا القرآن، إجمالا السنة، إجمالا الإجماع، إجمالا القياس. لكن تفصيلا جزء. إيه الدليل إن البني آدم ما يشتمش حد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إيه الدليل على إن صلاة السنة للعشاء ركعتين القبلية وهي غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم ما بين كل أذانين صلاة ركعتين لمن إيه؟ لمن شاء. كلمة لمن شاء دي خليتها سنة غير مؤكدة. فهمتوها؟ إيه الدليل على السنة المؤكدة؟ حديث رواه الترمذي ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. ادي السنن المؤكده عند الشافعيه. الحديث ده بقى دليل اجمالي ولا دليل تفصيلي؟ يعني ايه تفصيلي؟ حته. قال تعالى واقيموا الصلاه. قران ولا مش قران؟ القران كله ولا جزء من القران؟ فسموه دليل ايه؟ تفصيلي. لكن الادله الاجمالي متفق عليها الاربعه ومختلف فيها بعدين نتكلم عنها. يبقى خلاصة القول اللي عايزين نقوله لحضراتكم النهاردة إن تعريف الفقه لغة الفهم للأشياء الدقيقة، فهم غرض المتكلم من كلامه، الفهم مطلقا، والراجح إن هو الفهم مطلقا. أما التعريف الفقه اصطلاحا أو شرعا إيه هو؟ ها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.